تعلق تمائم عامة فهذا نقول إنه من الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا يسأل يقول: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسم فيه أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضعه معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه، فهذا جائز لا بأس به. لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن، فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، من يوصي أحدا بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه، هل هذا يدخل من الذين يسترقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل، ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق، ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما بهم. وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع أو بالرقية في رفع ما بالمرق من أذى أو في دفع ما قد يتوقع من السوء، وعليه فيكون الحال سواء، فيكون الحالان سواء، يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بواسطة. نعم. وهذا يقول: يقول أهلي اذبح الذبيحة ووزعها على المساكين دفعة بلاء، فهل تجوز تلك النية؟ هذا فيه تفصيل، ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء فهذا لا بأس به، داخل في عموم الأدلة التي فيها الحظ على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى فهذا لا يجوز ويحرم، قال العلماء: سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذن من المؤذين، إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدث، وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز، والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة. وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع، مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت ثم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت، أو أذى يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة، لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو شرك بالله جل وعلا. فإذا تحصل من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فيما رواه أبو داود وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن معنى داووا مرضاكم بالصدقة يعني بغير إراقة الدم، فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداوات بالصدقة لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع جميعا إلا يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه. نعم. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات والتي تباع في بعض المحلات التجارية؟ هذه الأواني يختلف حالها، إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات فيجعل فيها ماء ويشربه لأجل أن الماء يلابس هذه الآيات، فهذا من الرقية غير المشروعة، لأن الرقية المشروعة ما كانت الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل في الماء لأنها من معدن أو من نحاس، والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك مباركا أو مقروءا فيه، فإذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم، لأن القرآن ما نزل لتزين به الأواني أو تزين به الحيطان، وإنما نزل للهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. وهذا يقول: بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة، وذلك بقصد أن المصحف أثر في رد العين أو البلاء، نرجو منكم التوضيح. إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طبلون السيارة الأمامي أو خلف السيارة أن يدفع عنه وجود المصحف العين، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة، وقد مر معكم بالأمس حكم التمائم من القرآن، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن يجعل القرآن بوجوده يعني المصحف دافعا للعين، لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية المشروعة والاستعاذة بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية، فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه، وهو من اتخاذ التمائم من القرآن. لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يقصر هذه التميمة شركية، وإنما ينهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا، ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا أذن ولا وجه بأن يجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في بطنه. ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذونا بها لرخص فيها، سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك. وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق يرقي ويطلب منه وربما يكافئ على رقيته، فلما كان هذا أيسر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى الأيسر وقد بعث ميسرا، علم مع ضميمة الأدلة التي ذكرت لكم بالأمس أن هذا من جنس غير المشروع، والله أعلم. وهذا يقول: قوله وعامرهن غيري قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان، نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، السماوات السبع معروفة طباق بعضها فوق بعض، وعامرهن هي من العمارة المعنوية، يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا، وقد قال جل وعلا في أول سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض. فقوله هنا لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني من يعمر السماوات. والله جل وعلا في هذا الاستثناء في قوله غيري يعني إلا أنا، هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات. ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه جل وعلا، والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى. فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التأله والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني. نعم. وهذا يقول: رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج، فقال: أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزو 100 شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول: أدعو الله أن يشفي ولدي، فما رأيكم في هذا العمل؟ أعد السؤال. يقول: عند رجل ولد مريض مرض لم يجد له علاج، فقال: أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزم 100 شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول: أدعو الله أن يشفي ولدي، فما رأيكم في هذا العمل؟ هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام، وفيه طلب الدعاء منهم لولده. والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم، فإن كان فيه من الذبائح